بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا ما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا، واغفر لنا ولوالدينا ولزوجاتنا وذرياتنا وإخواننا وأخواتنا والمسلمين والمسلمات. وبعد، فإن الله سبحانه وتعالى أمرنا بالتوحيد، بتوحيده سبحانه وتعالى وإفراده في العبادة وإفراده في أفعاله سبحانه وتعالى وإفراده في أسمائه وصفاته. ومن عقيدة أهل السنة والجماعة أن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وكذلك التوحيد يزيد وينقص. ولكمال التوحيد وكمال الإيمان علامات، فمن علامات كمال الإيمان وكمال التوحيد تعظيم العبد لربه سبحانه وتعالى، ومن علامات تعظيم العبد لربه سبحانه وتعالى ألا يكثر الحلف بالله سبحانه وتعالى، إذ إن من الظاهر والبين أن القلب المعظم لله جل وعلا إذا ذكر الله وجل قلبه ولا يكثر الحلف بالله، لأن كثرة الحلف لا تجامع كمال التوحيد، فإن من كمل التوحيد في قلبه أو قارب الكمال لا يجعل الله جل وعلا عرضة لأيمانه، كما قال سبحانه وتعالى: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم، وقال جل وعلا: واحفظوا أيمانكم. لذلك تجد للأسف أن بعض الناس لا يتكلم إلا بالحلف، إذا باع حلف، وإذا اشترى حلف، وعلى كل شيء يحلف. هذا دليل على أنه لم يعظم الله سبحانه وتعالى التعظيم الواجب، فإن الواجب على العبد أن يعظم الله جل وعلا وألا يكثر اليمين. والمقصود باليمين والحلف هي اليمين المعقودة التي عقدها صاحبها، أما لغو اليمين فإن هذا معفو عنه، كما قال جل وعلا: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم. مع أن الكمال والمستحب أن يخلص الموحد لسانه وقلبه من كثرة الحلف في الإكرام ونحوه بلغو اليمين، فالأفضل حتى لا يكثر الحلف حتى في لغو اليمين. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحلف منفقة للسلعة، ممحقة للكسب. الحلف، ولم يقل الحلف الكاذب، إنما قال الحلف، يعني الحلف حتى لو كان صادقا فلا يكثر منه، فقد ينفق ويتسبب في بيع السلعة لكن يكون الكسب ممحوق والبركة ممحوقة. أيضا قال عليه الصلاة والسلام: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: أشيمط زان، أي الذي جاءه الشيب ومع ذلك يزني والعياذ بالله، إما بعينه أو بلسانه أو بفرجه أو بشيء من حواسه. قال: أشيمط زان وعائل مستكبر، يعني فقير ومع ذلك هو مستكبر. فالأشيمط الذي كبر سنه وبدأه الشيب قل داعي الزنا عنده ومع ذلك يزني، فهذا دليل على فساد في قلبه ومرض في قلبه. كذلك الفقير الذي يستكبر، والكبر هو بطر الحق واحتقار الناس، غمط الناس وبطر الحق، بطر الحق وغمط الناس، يعني مع أنه فقير إلا أنه يحتقر الناس ويرد الحق. قال الثالث: ورجل جعل الله بضاعته لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه. وأيضا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: خير أمتي قرني ثم الذين يلونهم. خير أمتي قرني، هؤلاء هم الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين، ثم الذين يلونهم، هؤلاء هم التابعون، ثم الذين يلونهم، هؤلاء هم تابعو التابعين. قال: ثم الذين يلونهم. قال عمران: فلا أدري أذكر بعد قرنه مرتين أو ثلاثة. قال: ثم إن بعدكم قوم يشهدون ولا يستشهدون. يشهدون أي يدلون بالشهادة ولم يطلب منهم الشهادة. ويخونون ولا يؤتمنون، أي تكثر فيهم الخيانة، وهذه علامة من علامات المنافق إذا اؤتمن خان. قال: وينذرون ولا يوفون. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. ومدح الله أهل الإيمان فقال: يوفون بالنذر. قال: ويظهر فيهم السمن، يعني مع هذه الصفات السيئة أيضا يظهر فيهم السمن المفرط. وفيه عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، أي تابعوا التابعين، يعني تابعي التابعين. قال: ثم يجيء قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته، أي أنه يبادر بالشهادة ويحلف عليها، يحلف ويشهد بدون حاجة لشهادته. أما إذا احتيج لشهادته فإنه يشهد، لكن هؤلاء يشهدون ويحلفون بدون حاجة لهذه الشهادة. قال إبراهيم: كانوا يضربوننا على الشهادة والعهد ونحن صغار، يعني العهد أن يقول أعاهدك على كذا ويشهد بدون حاجة للشهادة، فكل هذا قال كانوا يضربوننا عليه ليربوهم على تعظيم الله سبحانه وتعالى وعلى الأدب الذي ينفعهم في مستقبل حياتهم وينفعهم أيضا في الآخرة، ويربونهم أيضا على تعظيم الشهادة وأن تكون بحق، وأيضا يربونهم على الوفاء بالعهد. يؤخذ مما سبق الوصية بحفظ الأيمان وأن الإنسان لا يكثر من الحلف، والإخبار بأن الحلف منفقة للسلعة، ممحقة للبركة. والوعيد الشديد في من لا يبيع ولا يشتري إلا بيمينه، والتنبيه على أن الذنب يعظم مع قلة الداعي، كما أن هذا الشيمط الزاني وهذا الفقير المستكبر عظم ذنبهم لقلة الداعي، قلة الداعي للزنا وقلة الداعي للكبر. وذم الذين يحلفون ولا يستحلفون، يعني يحلف ولم يطلب منه الحلف. قال: قوم يشهدون ولا يستشهدون، يعني من معانيها أن يحلف بدون أن يطلب منه الحلف. وأيضا من الفوائد ثناؤه صلى الله عليه وسلم على القرون الثلاثة أو الأربعة وذكر ما يحدث بعدهم، وذم الذين يشهدون ولا يستشهدون مع عدم الحاجة إلى شهادتهم. وأيضا كون السلف رضي الله عنهم ورحمهم يضربون الصغار على الشهادة والعهد ليربوهم على أن أمر الشهادة عظيم وأمر العهد أيضا عظيم، وأن الواجب الوفاء بالعهد، وأن الشهادة يجب أن تكون على حق. هذا فيه تأديب السلف لأولادهم ولذراريهم على تعظيم الله جل وعلا، فإن الشهادة والعهد يجب أن يقترنا بالتعظيم لله سبحانه وتعالى والخوف من لقائه والخوف من الظلم، كانوا يؤدبون أولادهم على ذلك حتى يتمرنوا وينشأوا على تعظيم الله سبحانه وتعالى وتعظيم أمره ونهيه. وفقنا الله جميعا للعلم النافع والعمل الصالح، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.